وقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل، يعني أضل في نفسي، أو أضل أن يضلني أحد، أو أزل يعني من الزلل وهو الخطأ، أو أزل يعني أن أحدا يتوصل إلى فعل الخطأ يصدر مني، أو أظلم يعني أظلم غيري، أو أظلم يظلمني غيري، أو أجهل يعني أسفه، أو يجهل علي يسفه علي أحد ويعتدي علي أحد. فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته.